والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي وما ورد عن السلف رحمهم الله تعالى في ذلك. والرقى هو كل ما يقرأ وينفث به. قوله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري، عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجمة، قيل اسمه قيس ابن عبيد رضي الله عنه، قاله ابن سعد رحمه الله، وقال ابن عبد البر رحمه الله: لا يوقف له على اسم صحيح، يعني معروف بالكنية ولم يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي رضي الله تعالى عنه، شهد الخندق، شهد غزوة الأحزاب، ومات بعد 60 أي من الهجرة رضي الله عنه. ويقال أنه ويقال إنه جاوز 100 أي عمره زاد عن 100 رضي الله تعالى عنه. قوله في بعض أسفاره، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم أقف على تعيينه، أي ما علمت أي سفر كان. قوله فأرسل رسولا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا هو زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. روى ذلك الحارث بن أبي أسامة رحمه الله في مسنده. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه أن يعلن في الناس أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أمر بقطع القلائد التي في أعناق الإبل وغيرها. قوله أن لا يبقين بالمثنات التحتية يعني الياء والقاف المفتوحتين، الياء مفتوحة والقاف مفتوحة، أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة، وقلادة مرفوع على أنه فاعل، لا تبقى قلادة، والوتر بفتحتين فتح الواو وفتح التاء، واحد أوتار القوس. القوس له سير من جلد، هذا السير يسمى وتر. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق أي إذا قدم الوتر أبدلوه بغيره، إذا صار هذا السير قديم أخرجوه ووضعوا سيرا آخر، وذلك القديم يعلقونه في أعناق الدواب يقولون أنه يمنع العين، وهذا شرك. لا يملك الضر والنفع إلا الله عز وجل. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق أي إذا قدم الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب، أي وضعوا ذلك السير القديم في أعناق الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين، وهذا شرك. لا يجلب النفع إلا الله ولا يدفع الضر إلا الله. فاعتقاد الضر والنفع في غير الله شرك أكبر. فلهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه أن يعلن في الناس هذا النهي: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة من أي شيء إلا قطعت، لأن ذلك من اعتقادات المشركين، يعتقدون أنها تدفع العين، فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. فتعليق التمائم والودع وغير ذلك شرك. لا يجوز للمسلم أن يعلق تمائم أو يعتقد في غير الله، كل ذلك شرك وأوهام ووساوس شيطانية، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالمسلم يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وينفث على نفسه وأهله وأولاده: والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أما تعليق التمائم والخرز والودع وأسماء الجن وغيره، هذا شرك وضلال ووساوس شيطانية، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله أو قلادة يعني من أي شيء، سواء كان وتر أو غيره، إلا قطعت، معناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة مطلقا وأطلق ولم يقيد. ويؤيد الأول قلادة من وتر ما روي عن مالك رحمه الله أنه سئل عن القلادة فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، لأنهم كانوا يعتقدون أنها تدفع العين. ولأبي داود رحمه الله: ولا قلادة، يعني مطلقا بغير شك. فتعليق التمائم شرك، سواء كان وتر أو خيط أسود أو أسماء غير الله أو غير ذلك. حتى تعليق القرآن لا يجوز، تعليق القرآن لم يثبت له دليل، وإنما الرقية تقرأ آيات من القرآن كسورة الإخلاص، المعوذتين، آية الكرسي، سورة الفاتحة، وتنفث على نفسك وأهلك وولدك. وأما التعليق فلا يجوز. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: تأول مالك رحمه الله أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، أن يزعمون أنها تدفع العين، وهذا شرك. وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم ويعلقون عليها العوذ، يعني الودع والخرز وغير ذلك، يظنون أنها تعصمهم أي تحفظهم من الآفات، وهذا شرك. لا يحفظ إلا الله جل وعلا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا، التمائم والأوتار والخرز لا يرد من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد رحمه الله: كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. وكذا قال ابن الجوزي رحمه الله وغيره. فتعليق التمائم شرك، يجب علينا أن نحذر ذلك ونحذر الناس، ويجب على الرجل أن يلاحظ أهله وأولاده، فإن النساء كثيرا منهن يعلقن التمائم والحروز، وذلك أن العجائز يذجلن على النساء ويأمرنهن بتعليق الخيط الأسود وغير ذلك، ويزعمن أنه يدفع العين، والنساء يقبلن ذلك. فلا بد أن يلاحظ الرجل أهله وأولاده ويمنعهم عن الشرك والعقائد الفاسدة، ويعلمهم السنة، أن يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، وينفثن على أولادهن وأنفسهن، والله عز وجل هو الحافظ وهو أرحم الراحمين جل وعلا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، ويؤيده حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذا دعاء عليه أن لا يتم أمره لأنه أشرك بالله. من تعلق تميمة فلا أتم الله له. رواه أبو داود رحمه الله. وهي التميمة ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك، سواء وتر أو خرز أو ودع أو غير ذلك مما يفعله الدجالون. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. وفيه قصة ولفظ أبي داود رحمه الله عن زينب رضي الله عنها امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت: إن عبد الله زوجها ابن مسعود رضي الله عنه، إن عبد الله رأى في عنقي خيطا، رأى في عنق زوجته زينب خيطا، فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه، خيط قرئ فيه شيء. قالت: فأخذه ثم قطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. فدل على أن تعليق الخيط أو غيره شرك، لأنهم يعتقدون أنه يدفع العين أو يجلب الخير، وهذا شرك. لا يجلب الخير إلا الله، ولا يدفع الشر إلا الله. فمن تعلق في على غير الله واعتقد في غير الله أنه ينفع أو يضر فقد أشرك. فالاعتقاد في غير الله أنه يضر أو ينفع شرك أكبر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إذا كان ما يقرأ من أسماء غير الله فهذا شرك أكبر، لأن غير الله لا ينفع ولا يضر. والتمائم تعليق الخرز أو الودع أو الوتر أو غير ذلك أنه يجلب النفع أو يدفع الضر، هذا شرك. والتولة نوع من أنواع السحر، والتولة شرك وهو نوع من أنواع السحر. يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والمرأة إلى والزوج إلى امرأته، وكل هذا شرك. الله هو الذي بيده القلوب ويؤلف بين القلوب سبحانه وتعالى إن شاء. اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت، قالت زينب: امرأة عبد الله رضي الله عنها: لقد كانت عيني تقذف، يعني تضطرب، كانت عينها تتحرك تضطرب، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، أي تذهب إلى فلان اليهودي، فإذا رقى سكنت، إذا تكلم بالكلام الذي يتكلم به سكنت العين عن التحرك. فقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، الشيطان كان ينخس عينك بيده فتضطرب، فإذا رقى هذا اليهودي كف عنها، تركها الشيطان. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر أي لا يترك سقما أي مرضا. هذه رقية نبوية. أذهب الباس أي أذهب يا ربي هذا المرض يا رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر لا يترك سقما مرضا. هذه رقية شرعية، كان يكفيك أن ترقي بهذه الرقية النبوية. ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح، فأقره الذهبي رحمهم الله تعالى. هكذا يجب على الرجل أن يلاحظ أهله وأولاده ويبعدهم عن الخرافات والشركيات ويحذرهم عن ذلك. فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قطع الخيط من عنق امرأته وبين لها أن هذا شرك، وأن الشيطان هو الذي كان يحرك عينها، ولما تذهب إلى اليهودي ويرقي كان يتركها الشيطان نعوذ بالله. فهكذا الشيطان يلعب بالناس نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيجب علينا أن نحذر الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والعقائد الفاسدة. والمشروع هي الرقية الشرعية، سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي وسورة الفاتحة وهذا الدعاء: أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. قال الشارح رحمه الله: قوله إن الرقى، قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هي التي تسمى العزائم، وهو ما يقرأ وينفث به. الرقى ما يقرأ وينفث به، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك. إذا كانت الرقية سليمة بآيات القرآن والأدعية النبوية فهذا لا بأس به، وأما إذا كانت بأسماء غير الله أو كلام أعجمي لا يعرف معناه فلا يجوز. وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. إذا كانت الرقية من آيات القرآن والأدعية النبوية رخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من العين إذا أصيب بعين يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي وسورة الفاتحة وينفث يزيل الله تعالى ذلك. والحمى أي سم العقرب أو الحية أو غيرها، إذا أصيب إنسان يرقي بسورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي وسورة الفاتحة وينفث ويزيل ذلك السم، يشرط ذلك المكان ويخرج الدم ويرقي بهذه الرقية يشفيه الله عز وجل. يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله، فهذا شرك إذا كان يذكر أسماء غير الله كأسماء الملائكة أو غيرهم فهذا شرك، لأنه لا يدفع الضر إلا الله ولا يجلب الخير إلا الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله، وأما إذا لم يذكر فيها إلا بأسماء الله وصفاته وآياته والمأثور أي والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب. قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد، وكذا رخص في الرقى من غيرها من غير العين ومن غير الحمى. الرقى بالآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية جائزة من جميع الأمراض، كما في صحيح مسلم رحمه الله عن عوف بن مالك رضي الله عنه: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، أي أخبروني بما تقولون. لا بأس بالرقى ما لم تكن شكا، إذا كانت بآيات قرآنية أو أدعية صحيحة نبوية لا بأس بذلك، وأما إذا كان فيها أسماء غير الله وكلام عجمي لا يعرف معناه فلا يجوز. قال: وفي الباب أحاديث كثيرة. قال الخطابي رحمه الله: أكان عليه الصلاة والسلام قد رقى ورقي؟ رقى الحسن والحسين رضي الله عنهما وغيرهما، ورقي رقاه جبريل عليهما عندما سحر رقاه بالمعوذتين فأزال الله عنه ذلك وأمر بها، أمر بالرقى جازها. فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها لغير لسان العرب. إذا كان كلام عجمي لا يجوز، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يكفره شرك. إذا كان بكلام عجمي ربما يكون فيه كفر أو يكفره شرك، فلهذا لا يجوز الرقى بكلام الأعجمي لا يجوز، وإنما جائز بالآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية. قلت له ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطى وأنها تدفع عنهم الآراء. أي المصائب تعتقدون ذلك من قبل الجن ومعونتهم؟ فهذا ذكر قاله الدجالون أسماء غير الله والاستغاثة غير الله، هذا ذكر. وبنحوها ذكر الخطابي رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل اسم نجل أي لا يعرف فليس أحد أن يرقي به فضلا أن يدعو به. إذا كان اسمه ما يعرف فلا يجوز أحد يدعى به، ولو عرف معه يكره الدعاء لغير العرب، وإنما يعرف لمن لا يحسن العربية، فليه لا يحسن اللغة العربية أبته. فأنا جعل الألعاب الأعجمية شعارا فينزل الإسلام، لا تجوز الكلام الأعجم. وقال سيلقي رحمه الله: أجمع العلماء رحمهم الله جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط. إذا كثرت ثلاثة: الشرط الأول أنا بكلام الله بأسمائه آته، الشرط الثاني وباللسان العربي وما يعرف معناه، الثالث وأن يعتقد الرقية لا تأثر لذاتها بتقدير الله تعالى. فإذا تأثر الشروط جازت الرقية، أنت بكلام الله أو بأسمائه بس، وأنت بلسان العربي يعتقد الرقية لا تؤثر لذاتها بتقدير الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرأى والتمائم واتباع تكن. قال: هو التمائم كما بين لنا الرأى. قال: وحائل. قال: الحس الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله: شيء علاج من العين، السلام شيء يعلق على الأولاد أو خير الأسد أو أسد نحو ذلك. وقال الحسن: التمائم جمع تمين، هي ما يعلق يعني الصبيان خرجات خرج حبيبة بالمسرح عماما لذلك العين. وهذا من لا دعا إلا الله أكبر إلا الله، ولا يطلق تلعيات إلا ولأسماء ذاته الله أكبر جل وعلا. مصنف الإمام محمد رحمه الله حسن في مقام شف فرحيه على ثلاث بعضه من المنين من يوم ابن مسعود رضي الله عنه حرح تعليق القرآن: احكم صحابة رضي الله عنه تابعين هم الله فنحفوا في ذلك القرآن التي قال صحيح بس فقال طائفة يولد وهو قرآن العرب وهو ظاهر.